ما معنى أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه؟ الله جل وعلا وصف نفسه الكريمة بالعلو والفوقية، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال وهو القاهر فوق عباده، والدعاء يصعد إليه والخير ينزل منه سبحانه. فهو سبحانه مستو على عرشه. الاستواء معلوم، الاستواء معلوم بمعنى استوى لغة، استوى فلان على كرسي أي استقر عليه، استوى على عرش استقر عليه. استوى الاستواء معلوم في اللغة. بائن من خلقه، ولا نقول يعني ولا يجوز أن نقول استوى استولى، لأنه إذا قلنا استولى فاستولى عليه من، فالاستيلاء لا يكون إلا في ملك الغير الذي أنت تأخذه عنوة منه، أو عنوة تأخذه عنوة منه، تأخذ عنوة منه. فاستوى استوى بائن من خلقه أي مفارق لخلقه، لأن بعض الصوفية المجرمين قالوا وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، وقال بعضهم ما ثم إلا هو، ويقول هو أنا، أنا هو وهو أنا، روحان حللنا بدنا، فلا فرق بين خالق ولا مخلوق. فلما وجدت كلمة هؤلاء المجرمين أنه ما ثم إلا هو، أراد علماؤنا الكرام أن يفرقوا بين الحق والباطل، وأيضا قول الأشاعرة وأمثالهم إن الله في كل مكان وأنه يماس خلقه، فعند ذلك قالوا بائن من خلقه. البائن يعني المفارق، طلق بائنة يعني طلق مفارقة، بائن أي أنه ليس هو أحدا من الخلق، كما قال النصارى أن النسوت واللاهوت حل في عيسى عليه الصلاة والسلام، وباسم الأب والابن والروح القدس إلى واحد أمين، والثلاثة أصبحوا واحدا، وهذا من أخرب ما يقوله إنسان. أو ما قالته بعض الصوفية إن الوجود كله هو الله، وإن فرعون كان أعرف بالله من موسى، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير، وأن إبليس هو أعظم الموحدين، وبعض الدجاجلة في عصرنا يقول ما إن إبليس لم يكفر. فمستوى على عرشه الاستواء معلوم، أي في اللغة الاستواء بمعنى الاستقرار، استوى على كذا بمعنى استقر على كذا. ونحن نقول استوى استوى، يعني أنا نوضح المعنى اللغوي، لكن في صفات الله ما أقول استقر، إنما أقول باللفظ الشرعي استوى على عرشه، استوى على عرشه، لكن لغة الاستواء بمعنى الاستقرار، استقر على عرشه، استقر على مكانه. لكن كمسألة شرعية أقول إن الرحمن على العرش استوى، استوى استوى. بائن من خلقه أي ليس حلا في أحد من خلقه، وليس هو الوجود، وليس أنه قد يعني والعياذ بالله أنه في كل مكان كما يقول الأشاعرة.